الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله جل وعلا في آخر سورة ألف لام ميم صاد الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يأمر الله جل وعلا نبيه ومن ورائه المؤمنين بهذا الأمر الكلي، أن يأخذوا بالعفو. والعفو تجاوز، والعفو خلق كريم، والعفو ابتداء بالمعروف لا ابتداء بالمنكر والبغي والعدوان. والعفو كل خلق كريم دلت عليه الطباع السليمة، ودلت عليه المروءات الكريمة، وتنافرت عنه النفوس المؤمنة. ولهذا جاء في الحديث المرفوع عن جابر بن عبد الله وعن عبد الله بن عمرو وعن غيرهما رضي الله عنهم، عقبة بن عامر رضي الله عنهم، أنه لما نزلت هذه الآية أتى جبريل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أنزل عليك خذ العفو وأمر بالعرف. فما العرف؟ فما العفو الذي أمرنا الله به؟ قال: اعف عمن ظلمك، وصل من قطعك، وأكرم رحمك. جمعت هذه المعاني الثلاثة هذا الأمر في قوله جل وعلا: خذ العفو. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن الحر بن قيس بن حذيفة الغطفاني، تراه ابن أخيكم يا الربع، أنه كان من جلساء عمر، وكان من أهل القرآن، فوفد عليه عمه عيينة ابن حصن، عيينة ابن حصن ابن حذيفة الغطفاني، وكان شيخا أعرابيا جاء من البادية، فقال: يا ابن أخي، إن لك مكانة عند هذا الرجل، يعني عمر، فصلني به. فجاء الحر بعمه عيينة بن حصن الغفار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى عمر رضي الله عنه، جاء به إلى عمر رضي الله عنه. فقال ذلك الشيخ الكبير عيينة بن حصن الفزاري سيد غطفان، قال: يا عمر، إنك لم تقسم بالسوية ولم تعدل بالعطية. فغضب عمر حتى كاد أن يبطش به، فقال له ابن أخيه الحر بن قيس ابن أخي عيينة بن حصن، قال: يا أمير المؤمنين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا، يعني عمه، من الجاهلين. قال: وكان عمر لا يتجاوز القرآن، إذا جاءت الآية من القرآن وهو من هو في قوته وصلابته وشدته يقف عندها، وقاف عند حدود الله عز وجل. فسكن غضبه وأعرض عن هذا وأخذ بالعفو، فلم يعاقبه عليه. نحن يا أيها الإخوة، كم من يعتدي علينا ويظلمنا بأنواع المظالم، تريد الأجر من الله؟ وأولها راحة البال وطمأنينة، وعز في الآخرة بأن تنازل عن حظ نفسه وحقها يطلب فيها مرضاة ربه وعفوه. من عفى عفي عنه، ومن ظلم سغي عليه. ومن أسباب دخول الجنة سلامة الصدر، بأن لا يكون في صدرك حرج أو يكون فيها حقد أو شنآن على أحد من المسلمين. تبيت حين تبيت في نومك وتضع رأسك على وسادتك وأنت سالم القلب نظيفه على إخوانك من حسد وغل وحقد وشنآن. به يدخل المؤمن جنة عدن يوم القيامة. فقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فاطلع علينا رجل من الأنصار متعلق نعله بيديه تنظف لحيته، أي تقطر ماء من وضوءه. فذهب إليه عبد الله بن عمرو منصرفه فقال: إن بيني وبين أهلي شيء وإني أريد أن أضيفك. فنزل عنده يوما وليلته ويوما وليلته وثالثا، ولم يرى فيه كثير عبادة ولا كثير قيام ليل، أمر يختص به في خلوته عن الناس. فلما كان يوم ثالث قال: والله إنه ليس بيني وبين أهلي شيء، وإنما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فما ذاك؟ أي لم أرى منك كثير عبادة وكثير عمل، لأن الله يبي منا نظافة القلب وإخلاصه وتوحيده وصدقه معه. قال: هو ما رأيت يا ابن أخي، هو ما رأيت من شأني غير أني لا أضع رأسي على وسادتي وأحمل في قلبي شيئا على أحد من المسلمين. عبادة خفية في خلوته خصيصة بينه وبين ربه، أنه يعفو عمن ظلمه، لا يحمل في قلبه شيئا من الحقد ولا من الحسد والشنآن على أحد من المسلمين. نقوى أنفسنا يا أخواني؟ نعم، نستطيع أن نقواها ونقهرها إذا حاسبناها وتطلعنا إلى هذا الثواب العظيم من ربنا سبحانه وتعالى، لمن وصف بهذا الوصف وقام بهذا المعنى وكانت هذه خلة بينه وبين ربه لا يعلمها إلا هو سبحانه منه. يعفو عمن ظلمه، يصل من قطعه، يحسن على من أساء إليه. والشيطان يحرش بين الناس ويثير ضغائن بينهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبد في هذه الجزيرة، ولكن في التحريش بينهم. وأكثر ما يحرش بين الإخوة وبين الإبن وأبيه والرجل وزوجته، هذا فضلا عما يكون بين أبناء العمومة القريبين والبعيدين، ومبناها على الحقد وعلى الحسد وعلى حظ الدنيا ومنازلها، فلا يهنأ في عيشهم ولا يؤجر على عملهم الذي فيه ما فيه من هذا الشنآن. ولما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن لي أبناء عم أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، يعني يقدم لهم المعروف فيوافونه بالإساءة والنكارة. قال صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقا فيما تقول فكأنما تسفهم المل، كأنما تجعل في وجوههم وفيهم الرماد الحار. إن كان صادقا في هذا أنه يصل ويقطعون ويحسن ويسيئون إليه. هذا يوجب لنا ماذا؟ الحذر من جهة، وأن ننظف صدورنا وقلوبنا من الضغائن والحسد والشنآن من جهة أخرى. ولا تستطيع ذلك إلا إذا لحظت ثواب الله وجاهدت نفسك في تحصيله. أما قد جاهد نفسك في الصلاة وتجاهد نفسك في أداء العبادة، هذا منها يحتاج منك إلى مجاهدة، وتجد عاجل الحسنى في الدنيا في الراحة في قلبك والطمأنينة والانشراح في صدرك مع ما تجده من ربك من عظيم الأجر وكريم النوال بهذا العفو إذا كان لله، ما هو علشان بيض الله وجه فلان وسود الله وجه علان، هذا رياء يطلب مدحة المادحين أو يتقي بذلك ذم الذامين. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح المحقق لنا من ربنا كمال رضوانه وإحسانه، كما نسأله بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا مرضاته فلا يسخط علينا أبدا، وأن يطهر قلوبنا من ضغائنها وأحقادها وأحسادها، وأن يعيدنا من الشيطان وجنده وشركه لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.